بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس كنا قرأنا هيك قرآن سورة الدخان جل كبيت الرّاقة نحن دار ربوا بدر ربوا تربينا تعيسو درس كنا كنا قرآن جل كب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم أنا جدا سورة أنتني سورة الدخان جدتوران بيثمتي كلمان دخان جدام توسكي ستوان دبتم تجرتوه يوم تأتي السماء بدخان مبين جدت مكان الرافو لامي مكانه سورة أنتني سورة مكة تبوته أكما مدر جنة حوامين منكني الرهدون لماء مرتساتو ترتيب مكانان بوئي أما مكة تبوئي جدتو كان الرافا سواني سورة أنتني سورة دراتين جلقبك ست الليوال فكاتي جلاني مرتسيتو حاميم جتشوران جلقبمو كيست حروف مقطعان جلقبمو كيست الليوال فكاتي أما القرآن أنككتو كيست الليوال فكاتي الكتاب المبين اتعاني لجو دخاني في زخرف اللي حدوبك مثلا أكما سورة دان مكتبوته والنئسين والآنت وان انسين الرادبتو قرآن نكون ربي براته كما سن كاف من سجراته نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي لقاته في وان كان ففكاته وان انسين الرادبتو ورى كفار قريشي كديدا كان صدا تشيسو الأولين ويتتك بيلان ويتتك عذاب آخرات ويتتك عذاب دنيات دوبا سورة ما جتشو رانجل قفدي حاميم والكتاب المبين حاميم جتشون وانا كان جريجل قفيف رب ما تقوشتو بيك جتشو دا حروفها مقطعة ملكي ستو كنوة جرامة الله أعلم بمراده بذلك هاته قرآن كان كي ستو النجرو توقو أمات قريشي كا معجزان إسان كنمن القرآن ما كان تهي جركني بيتو تأفاني وان تهنيف ما إذا القرآن كان محمد أخبره كاسيتا إسين قردان عربا كدن ديتي أفاني أكتك أفدان كون قرآن حاميم كما جئر كان الراولتك أبا ما إسين اللين أكا محمد أخبره أوميتا كانت ما أوماتي فدا جلني فدون دن دن إذا فدو دفدن مارك محمد في دكون الليل إسابيرا هي متججو بيك هاججاك إيه فيدو ذات أبدا تكا إن أفبرا في دججو ديسا تكا إسنكا كسانسا في داتي كنو نطو فيدو دان دين نمال جدا دير كتار كسان كن نسيسيجو بكثنات فيدو ذات أبني أكو مثلا أما أسلوب إسان بيكان الرواي تجد جيرمي أفانمان إساني أكبرات التلوفي قلبي نكرا ديفت مال جدا نمي كن ججو تو قلبي سيسبوه ويتكان والكتاب المبين في وان كانت آنه سنت آنه دبتا مخانا ندقايا أكثنان ورى قرآن كان ندقية فتنة اتواج عجلو لربين أكا إسان درقام إساني تتي فئي إساني تمالي تدقية فتن إسان تاسي سنت آنسي مال جردوبة والكتاب المبين قرآن إفبها تهسنت ككد جردوبة ربين قرآن كوفيل لإفبها دا كأحكام إردت جراتن اللي إفن ما باتو سنتي ككد جدا إستي ككد مال جدشو داري إن أنزلناه في ليلة مباركة جدشو مكانا جاوان إردت ككتاني قرآن نكون أكي سنجدتن سن أساطير الأولين أكي سنجدتن سن ودور دريمتي إن أنزلناه نوتي قرآن سن بوفنه جرى جرى قرآن كثيثا بوفنه جرى كتاب يسبها تهزم القرآن مثلا اتكاكات لي ربي وانفرين كاكاتا نتيسان مالي وانبراتين كاكاتون انتهو نتي قرآن سن نتبو سجد نتبو سجد كان كيسة تلي شرف قرآن تجرى نتبوفن قرآن سن كتاب سن في ليلة مباركة هل كان بركان سيدا قد دانغان قبل نتهي كيسة تبوفن إنا كنا منذرين نتتاني أما اللي منذرين مخوفين بهذا القرآن قرآن كان أنما قصد أجفن تالي قرآن يكون يوتل تس وعدي ورب الله فسيكاي دبتا يوجل تس وعيدا وانت اتقافة تدبتا وانت الرتي قافة تدبتا وإذا كان مارة وعدي في وعيدة يقباته إسو مكانا في صدا أجفتك ربي وان صدا تمنك أبو هند قرآن مكانا كيسا تسيهما في صدا أجفتك ججا طيب أسيت ربين إنا أنزلناه في ليلة مباركة جدا هل كان بركاك أبدوكي ستبوف نجد هل كان كن هل كان كان أنجن بكبراتي إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر هل كان كبجان إسي قد كي ستبوف نجد بكبراتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن إذا كيس بوفا شهر رمضان وإذا كان شهر رمضان كيس بوفا مجدتوه ليلة مباركة بوفا مجدتوه ليلة القدر إن كيس تبوفا مجدتوه كوني والأبم والإندب ويتجنه الأماني والإندب جدا أكملتي ليلة مباركة أنتوني ليلة القدر ليلة القدر سنين سجرتي في رمضان رمضان كيف سجرت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جتون ليلة القدر ما كانت اتفاد أما رمضان كل بوجتون آمتي فكيف يتقول أن جئسا كيف بوجتون مرعشان قبط جتو كيف ستي نما تكون ولد في سنة كذا يوجد أن سنة كنا كيف ستألت يوجد أن كان الارتبو يوم تقول جامي سنة كنا كيف ستألت يجتونه يعني إذا كيس يوم يوم ويانا تقول على تيجو مالي سنة كاملة على تيجو رامتي مارة رمضان كيس تبوه نجتون ليلة القدر ما ليلة القدر رمضان كيس جرتي أكنتي والدتك أبا مجران كوني ليلة القدر يجو في رمضان جتون كون في ليلة المباركة جتون كون حسيت والدن جدو لما آك هجيرو بوسنسي كوني بوسنسي أكامي جتا إنا أنزلناه في ليلة مباركة كرب جلوكون إنزال ليلة القدر كيست تهيكون إنزال أكامي ويتجدن جواب لمان الرادية بسن انتبهوا بكتنتي ولمن اللي نجرى جواب لما إنا أنزلناه في ليلة القدر جلوكون كن ليلة القدر كيسبوت إسا جلق أبد جلوكا غاف جلق أبو ربين كبجا قرآن كناتي قرآن كبجا جئ كبجا كيسا هل كان كبجا كيسا إسابوس جلق أمني بو إنسا قرآن كنا ليلة القدر ليلة مباركة كيسا جلق به ثم نزل منجما على 23 سنة إيه سني لواتا لواتا مبوئ جلان لواتا لواتا مبوئ كناري سببا نزولا كيسا تيوتهما قرآن رمضان كفا كيسا مبوني بكتا كتل مبوني واقعني كناف رقاب حاجتها وإذا كان مرة معنى كنا معجة جودة أنزلناه ربي نسيت دبتكوني بوئين في إسا ليلة تنكي سجل قبي اتفو في جدتها آخر وان بوسو إسا في نوتت كن جوابتك جواب لكم قروا حق بكم سخياتي قاك انقف كان جدتي والدتك أبا واني دبي كان ديك جدانين انجلو اكبركم سكياتيكو جيتي لما ذا جيت مشهوره تجيرا عبد الله بن عباس تيلر كيفامي كجمهور ليرتي ديمان تجيرا كوني مالي inna anzalnahu fi laylatin mubarakah ajjunkuni lawhal mahfudir jumla matakati baitul izzati sama idunati gadibu kamuna jama'na chirra dawata dawata namata dide me sadi ke sati bu kuni esarrahi baitul izzati narrahira sami dunya tanarrahi jecci kuni abdullah ibn abbas ile nakana jeda abdullah ibn abbas kum mal rajida waytajalan mal rajida abdullah ibn abbas ichakan jeccakan ijtihan ni kaysatti dandaha ma waytajalan marfuan hukmiyyi hujjati isakuni akwar silahatti sahabin tokku wan ijtihadan masala ijtihadan jeccun dan de nata kayo jede dubbin kuni naqli ma wahiq abajeccu datu rafu dama marfuan hukmiyyi hudubbin kun jeccu wargarin harkatti qabanille akana ratu rade metu jira jeccu jumhur lillen jedani abdullah ibn abbas lillen jede kana kitaban boda kana mu jeccu kun hinta ne jeccu tide maratu amma nikansha sani fudu dan durati takhrijni ulama ni inzala kana itti takhrija godan akki itti jami waliti godan takka inna anzalna fi laylati mubarakah jachun bidayatul inzal thumma istamarra munajjaman ala salati wa ishri takka mo akko abdullah ibn abbas il jumhur jadan kana kana mo murajaa barbaachisa jechi kuni hintane jechuti warra harkatti qabeetu jira warra kitaaballee keessatti kaayetu jira marattu beekumsi kamarabbii kennaati jechi duraa sun ammoo kaa kan qabu isarratti yoo deeman waan kaan inillee wal diigu hin qabu duuba sanitti aansee maal jedha fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim fiha halkan mubaraka san keessatti halkan baraka qabdu san keessatti yufraqu jechuun addaba baafama kullu amrin hakiimin dhufti murtii godhamaa tahe tolfamaa tahe hakiimin jechuun muhkamin amriin tolfamaa tahe hundi achi keessatti addaba baafama jedha halkan san keessatti murtiin addaba haa tahe kuni maali waita jedhan tashri'a ahkama wan hintaha bintahu jedhamu tahina arzaqa wan namni nyaatu tahina ajala du'a nama tahina wanni sila duniyaa tana keessatti yaatu hundi isiitu halkan san keessatti wanni sanaa tokko murtii godhama jechuudha isa san keessatti gargar baafama jechuudha harka leellata qadri san keessatti namni haganaa sanaa kana keessatti hin du'a ka haganaa hin dhalata ka haganaa rizqii akkanaa argata kakan hagana hindega kagana akana tajechun kun ahdata akana tu argama jechun kuni halkan kana kessa gargar ba fa majadan amran min indina yani amri akisun amri nubira tahejada takahu amrani kan hala yani takka mafula fi lin saqaddara mujani yo hala jenne ay amirina jecha hala nuti itti ka ajajni thane jecha min indina ajajni sun nubira katahe ajaja nubira tahe ajaja nubira tahe nakkasitti gargar ba fame jecha amrin sana san kesati to tahusun hundi kunis be kom sarabbi kenna wa hundar isi walgahun wan dabre fwan uhu mararra walgahu be kom sarabbi kenna kenna akkuma san ammas wanni halkan san achi keessatti amra min indinaadhaan katabamu kuni waan aslii rabbiin dabarsee lohal mahfuz keessa jiru saniin tokkoma isa saniin walumatti gala jaan ammalee kanatti aanee gaafa namtichi bultii 20 garaa haadhaa keessatti achittiillee amaala katabamutu jira kuni marti hasabu marabbiin duraan dabarsisan irratti deema jechuu beekumsa rabbii kennaa irratti inna kunnaa mursiliin nuti ka ergenu taane jedha ergoo taane nuti maal arrusula ergoota ka ergenu taane jecha inna kunnaa baacithiina arrusula muhammadan waman qablahu nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam warra isa duraa illee كأرجونو ثاني مالي في أمري مرتاحة تهزنا كنمت جيساني في جدة إيجا قرآن نبوفمي قرآن سن أخبرا بوفني جنة أمري سنا سن كيساتي تهو إيجا مرتسيني جنة وان سن نمت جيس سودا إرجا نمت جيسي تو برباتي سا كناف جدة إرجا إرجينة أغافة تاتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما دور أغافة تاتي لي كتابة والركنينيف إرجو تمر مجدة رحمة من ربك رحمة فجدة ربي كيتر راكته رحمة نسم مفعول اللي أجله جان كن رحمة نين كن رحمة فجدة أكتت إرجين ورئت إرج من كان رحمة قرود فجدة وان إردت جراتا شرع الروان اتبولا أرجتون كتاب نسيد فيه وان إردت جراتو أرجتو رحمة أسانومتي أكو مثلا رحمة من ربك جدتون متى نبييك نبي ما أرجته سنرت رسول ما أرجته لي رحمة عسانومتي وإذا كان مارة إرجاء إرجول لين أمان إرجاء كن اتدايت لين مرتنو رحمة ما ربيتي رحمة ما ربيتي في جدت رب براكته رحمة سنين جدت أكدت في إرجاء شرق إسان برسيته إنه هو السميع العليم ربي إنسون إن الأجاه العليم بيك أمس وهند أقوال ثانين تقها وإنسان دلقان اللي نبيك رب السماوات والأرض بدل من ربك جدت دراسة الراكم رحمة من ربك رحمة من رب السماوات والأرض وما بينهما ربي سميت ربنيتي في كدتشي الراجتشا كتاه رحمة نسنجج وان جد ربي جدوت وان جدو خنال لي كتاه ربي سميدان تربني ربي دجي تربني اكمسان دليلا في جنكا كان مولا ربين اسيتي تو كتما دبتان وما بينهما وان جدو سمي في دجي جرل ان كنتم موقنين يو كدبي كان دغ اوم سيتان تات دبي نكنا جدا ارغان اسنيت ارغامي قران اسنيت كنامي نبيين اسنيتين دوف اسنيتهمه ان كنتم موقنين يو دبي كان دغ اوم سيتاني كاتبول تانتا تيجا يو كسات مال تحاج تشوري ان كنتم موقنين يو كدغ اوم سيتانتا تن فامنوا برسولي ارغوتك يسان دغ اوم ساكا اتبولا امري سان اتبولا دغ هوان سان سنين جان جتو لا اله الا الله وسم ربيتكم الله جبر ما نكان جبر متكل انجر الا هو يتكو جمال يحيي ويميت نجراتك نيجيتل كنت توحد الربوبيه لا اله الا هو انتم توحد الالوهيه ربكم ورب ابائكم الاولين خالقكم وما كنتم ورب ابائكم الاولين ابوت تيسن كايتين دورا دبرل دبرتل كاوم اسم جج كامري ثاني رغ بل اسم كايسان دور فتول اسم كايسان اوم اللي اسم بل هم في شك يلعبون اككن اسام برجرات الاولين اككن اسام برتب كما تهود اولين ور ربت امنن دبي كانن قبن نجج ماله بل هم لغا إسان توت قريشي تأرغم تتون في شك يلعبون برآكيسة هفن جيجون برآكيسة هفن برآكيسة تبتن جيجون وان كانت لغا أوم سيني قوفما وان أفي فلان هاسوان جيجون قوفما وان أفي فلان تبتني وان أفي فلان هاسوان جيجون ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك جبرمان حقا يتتهو كنا حين فدني امم مشرك توتاف بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل هم ترى ثم في غد تنسن هم في دوا تنسنين تو في تبا تنسن ريتبسن وما نا وهم كم نجا رب برت ما نا كم ديسمبر تلي وما نا كبات كان اجج تبا كيف سجر نيوان سنين اتجدي بو انين قبل نجج فرتقب يوم تاتي السماء ايجي كايا ارغما كيناتي تو تتي تدي دتانا فرتقب ايجي يوم تاتي السماء بدخان مبين قويا سمين دفتسان ايجي بدخان آر مبين افتح افبها تهين ara ifa baha danga fa isin tuftu sadiyegi yaghshan nasa nama kahagogu arisun jecha nama mararra wal gahina mara kahagogu hada azabun alim gafa innisun itti dufe akkasitti isan hagoge arisun itti hagogise isan ukamse jede mal jedan yaquluna nijedan jechu tasjira hada azabun alim kuni azab akkalalit ati jedan takanni sakan rajecha amma wa yaquluna nijedan rabbana akshif anna al'azaba ya rabbi azabaka nanurra fudi inna mu'minuna nutisik amanna yu'ati azabaka nanurra fudi jadan jawab ni mal tah anna lahum adh-dhikra akamiti gorfamun isani iftaha arantan ega azam ni tufe ega azam ni rabbi azgay akamiti gorfamun isani iftaha anna lahum jachun kuni khabar muqaddama janini adh-dhikran ku mubtada muakhara استفهام وان تهيب أن نكون صدارة أرجت يجوا أن لهم الذكرى يادتين في غرفة من سجارة بيتت ديبيون أرانت أن إجازام رفقكم تثاني فتها وقد جاءهم رسول مبين حال دعاء إثانيت تفجرون رسول مبين إرجان إفباهن كويسا وهم كمن كونني ديمون اللي إفبات ولا حال إثانيت تفجرون ثم تولوا عنه هاته أمو إيغسني إسان كإراغر غلان ديداني وقالوا كإساني إنجدن معلم برسيفة ماذا نما براتو سبرسيسة غلام الرومي مجا روم تقو بسبرسيسة جولير نجرة ورى أمدرة إراء دوغورة جولير نجرة مرتو برسيفة ماذا إن أبان برسيسة وها برسيسة نما براتو سبرسيسة جانين مجنون مراتا جانين معلم جتون كوني وقالوا جدن معلم جتون هو معلم جتون اني برسيفة ما رجعان خبر متدا قتميتكم بعد قولي تي متدا قتمون كن بكهددتي وفا قرآن كيفت مجنون جتون مراتا رجعانين اما اللي اني مراتا رجعانين دوبا دخان اسيتي دبتا ميكوني دخان نسيتي دبتا ميكون كغيا زم كالاما قياما دا كاشرات الساعة آخر زمانا دفوساني مو دفه دبري تبهو جيكالاما كيسا جيرا علماء حديثة كيسا تكدوفه رسول صلى الله عليه وسلم امت قريشي كان وامني وامني وامني غرساني إسان ديداني جنان يا ربي أكا أمت يوسف سان اتقديتيس يعني دعائي اتقراني اتقارتان سنين كسني يوسف جناني اتقارتاني جنان دوب أمت ترب ربين بيل اتبوسي كن حديث سيئة كيسة الفجر حقا ميتا نعتنت حقا كالوغو قويدك أرساني نعتنت ركو إرى حقا نمني يو أكنا أولالي يعني لف ارغود الدبه ار ايجيسا اتفقت فكات جاءت فكات بيلرا بيلرا وارغود الدبه هك ار اسمرت اتفقت يجو كنا دي سكيت تلفيج دوب دخان نكوني دخان غا فكت تسام بيلاني جدان اتبوئ نمتيو سمي اولال سمين تمرت اكوان ارانغو تمتي اتفقت سنمو كاشرات أساء تججو كيستي جسلام قبر مرتو صحيح نكام مرتي ديبنو قرآن نكوني ورغرين كأسيتي كأشي دبتو كيستي الليوان نتوالبون قبو ججو اللي نجرا دخان نكون دبر ججو وقر الجزائرين فاكي جران دخان نكون دبر ججو آيان اللي اتكا جيل جيتي حديث رسول الله اتكا جيل جيل ayan ni tunille ni tikajel chiti hadith ni rasul allah tikajel kajala ka ashratu saa ka dufusan ille sunna ke sajira sun hadith ke sajira hadith ni tikajel kajan oi takana mare dubi wa wallo itun kamdu ar rito ko khaga fa zaman quraishi san dabre kun dabre ka ashratu saa adazun dalil ke sa dalil ke sa wanjuruf suni ufajira wa waliki debisu dir qabnu qabnu lechu kanalle kana tibira dabara duba sitti inna kashiful adhabi qalilan rabbana kashifa anna al'adhab inna mu'minuna jannah duba belte akati tibute jannan rasulati duhani sallallahu alayhi wa sallam namni tumi rahimum ma la li dumne nu kadu jayini karatani fa azam sunir rakai sanit akikatin tayan inna kashiful adhabi qalilan nuti rakko isanitti galti azab isanitti bu'e kabela kana irra sa'ina irra funa qalilan ay zamanan qalilan sifa mawsuf ni sagatame zamana gababa haga jiru isani hayan isani tu hagam umri magababa ja haga jiru isani sanirma funa isan sanirma funa hata udubbin irra fu dun kenna kuni homa wan isan iman amhin amanna jadan kana aman si sun kabujacha مالي في إنكم عائدون جنا نتسين رأي مفونا هاتو سنغا فنيا قوفتة ديبتا نوان كيسان اتما ديبتا إنكم عائدون اسنين كن اتما ديبتا نوان الرانتنا هين أمان نجدتن كان كفر الرانتنا سبب إساء كن اسن اتبو يكان اتما ديبو وفجراتا يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبتش جتشان كن ننتقم منهم جتوك الدريتي إنا منتقمون جتو بودا كانت اتقاجيلتا ننتقم منهم إسان الراغ دوبانا يوم نبطش البطشة الكبرى قافك أبين سججب إسان قبنسان الراغ دوبانا جتا إنا منتقمون إسان الراغ دوبه لقاكت إسان قبون جتولا منتقمون كانت اتقاجيلتا كان انجر نجران kun ega inna wan ega inna wan sandura kesati hindalaydu walakin taqdira kana hitu tikajelte ya kadurati kadarru kana yawma natshul batshatal kubra guyya qabin sajaba isan qabin sagudda jaba isan qabnusan nan taqimu minu misanir ra gadoban inna muntaqimuna mustigatu bahodaka warra kafira tahe أنبيوتك النديدي جريهن دراهو أكسمت إراغة دوبان كربين يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون جدين كن غاف بدريتمو بويا كيامات كن غاف بدريت جدين إرهدون بويا كيامات يجور الجهن إرهدون يوم نبتش البطشة الكبرى كن بويا قيامات يجوتو إرجع على جران أكسما أولين يو بويا بدري تلي جنة ابن مسعود فا بويا بدري تجرا يو بويا بدري تلي جنة يو بويا قيامات تلي جنة لذي آياتا إراواني نمتو قنجرو أني كانتو غاري جدا جان شيخ سعدين فا شكرا مهل سعدين ani lachu homan kabulak dinje che kunna man dogu ani garastu rawaya jala jan mali jannan rabbin ga fa badri le qaba jabdu isan qabe tu masanadid achitti fit sunil le qaba majabdu ja ta akhiran le ta isan e gattwan ni wala btu miti qaba jajjaba qaba jajjam sunil le isan ma e gattiyan oi ta kana mare lachu imatati ech bekom sikam rabbi genna duba kanatti anse mal no himare tokofa ya ergama ke na ummani ke akanti sididun kuni sin himbane ambion na madura le sanu majede kissa nabiy musa dano himude jerri akana goda to ka amanti didu karabbi e gasani azab jaban isan qabe ka tutate tan fakkatan fir'ona fa len ka akana to dabreye tudan jerri le sada chi za ka isan بدين جرق أبدسون إسانين قبل ما جردوا باستي ولقد فتنا قبلهم ولقد فتنا قبلهم ور قريشي كان اندرت مشرك توت أمان كان أذات قلو كان اندرت قرن جر جد قوم فرعون توت فرعون قرن جر ابتلاء إسان قون ججا ما لن ابتلاء إسان قد امتحان إسان قد يدوب إرغيت إرغيت كتابة بوسيت ابتلاء كوني مرت تكاليف شرعي تكنت kanan ibtila isan godde ke setti kufan waja'ahum rasulun karim isan ittidufe ergan ittidufe karimun jechun inni sun ergan kabajaman kabaja qabu jechu rabbi ratti diratti de kabaja qabu nama diratti le kabaja qabu gari isan ittidufe nabiy allah musa mali isan ittidufe an addu ilayya ibadallah ay addu anintun tafsiri ya jalanini ay addu ilayya ibadallah gaddisa kenna garaki yetti kenna ibadallahi gabrota rabbi garaki yetti kenna jechun bani isra'il aside mani gannadi sa jechuda fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adzibhum jechutu jirami fa arsil ma'ana bani isra'ila jusani an addu ilayya ibadallahi jechun duba kasura taha kaysati dufakana tufattari gafakana jenna فارس المعنى بني إسرائيل جيتو تفسر ورقرين دبين كنرب الآداء كنبيين فكاتو أن أدو إلي جيتون كنا جرك يتي جيتون كنا جرك يتي عباد الله جيتون كن منادا يا عباد الله يا قبرو تربي مرتنو قبرو تمربي تطول جرودي دو يا قبرو تربي جرك يتي كنا مال ما أوجبه الله عليكم من الإيمان إيمان الرواة ربي نسنرة تدرك أما تهسان غرق يتك النايتون نتولي جد آتي نجال ديما جدتودا كوني فرعون نتور فرعون أول انجر الليك أبتا أصلي أكيدات التوامورتها جدا تفسير كان الله معنى فسر به غافة عبادة وربي نسنرة تواجبه قد إيمان الرجيس يتوده عباد الله يتون يا عباد الله جدتا يا قبروت ربي جدتا يوكان أمو مفولو مادو كانت عباد الله ينكن أن أدو أدو إليا غرك يتكن نايتون قد ديسا جاتا إسوار فرعونا في وران فرعونا كون قد ديسا بني إسرائيل كيسان جرجر عباد الله غبروت ربي كيسان جرجر تكتك إتنيب الكتن كان قد ديسا جاتا إني لكم رسول أمين أني سنيك ناف إرقادا أمانا مادا وان نتكن نمسان أكما نتكن نمت إسنيك بيسا جاتا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ نَرَّتِ أُلِنْتَهِنَا وَأَنْ شَرْئِ رَبِّي نِسِنِتِ بُوسِي أَنْ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الرَّتِ أُلِنْتَهِنَا جَتُّون هِمْ بُونِنَا أَوَامِرَ رَبِّي إِرَّتِ بُونِنَا إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَنِنْكُمْ إِسِنِتِ لُفِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ هُجَّا إِفَبَهَا دَانِ إِسِنِتِ لُفِي وَأَنْ رُوِسَانْ قَبْنِي أوامر ربي كان رتي ألتاتني بونتني إبادة إسان ديدنا إبادة قد عجيجا بكتانتي أكا آيان نتيان تكين نتوتي دبين هرك والتي فوقي غرا سي أجيف نجيجو تتغيين جرا وامي شكنا كي ستي وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني أني مغم فدي أما سربي كي يتي مغم فدي إسان نباسي نتي سجئ ربي كي يافي ربي كي سنسن أن ترجموني من أن ترجموني أي أن تقتلوني بالحجارة إسن تقال أن أجيسو إرى شارج ميدان تقال تمتني إسن أجيسو إرى ربي كي يتي مغم فدي جدان ما ريت أغان ستبنس أجي من أكوان جراني شجا سيج أفاين جدنان إسن تقال نجفاكو سنرى ربي كي يتي مغم فدي جدان وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون يو إيمان أن اتسوا مثلا أمنوا كجدا ساتي فاعتزلوني ركونا الرنجيسين أنا الرافقات أجتا ركونا الرنجيسين أنا الرافقات نميد نازان أمقلين أجتا ما وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فاعتزلون يجون ميد أهلان ميد دهوين الرنجيسين أجتا طيب فدعا ربه ربي ثاني كرتي أن هؤلاء قوم مجرمون توتتن إيه نمي كرتاجرو موسى هذا توتت أن تيرجم فرعون في توتت فرعون أتوني قوم مجرمون توت الشركين إساني در باتهم التججة ريوان النجرو نمافك يوان فرعون نجرو أنا ربكم الله على جتون إسان آخر دبيكا إن هغن اتكرا سيجنان خيام أرغتهم akhira marhala akhira nu dubata jira chaayen si chafay najadani najjesu deemti tuutti tuutti mujrim toota huma warrawa amanu miti ya rabbi maliki ya mali yannan rabbi induba hayyama saakenne hayyama nikenne faatri bi ibadi laylan gabrotak yakanan de migati halkan de min bayinkesa innakum muttabaun wa antum qamubekiya innakum muttabaun itinin kun hordofamoda fir'auna fitut fir'auna itin hordofu dafte yakasiti bekiyara watrukil bahra rahwan dubina kitarkan fati amalle rakonga fadura dufte musan de meni waita bahra biranga huduban waranni biragahe inna lamudrakuna أبمن يا موسى جدني قال كلا لك إنما يا ربي سيهدين جدني ربين بحر مكانا قلان مكانا أي جدني دهي فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم أكنته موسى كسبه تبيه موسى كسبه آية برا رأيك يقول نقام موسى بشان دهي قلان أدان أوهي كان بكلمة أدان أوهي كان كسبه أجي به جنان فأراد موسى أن يضربه مرة ثانية جدا مرة لما تهابشانك ولد بيؤوف لا يؤن فينان وترك البحر رحوا يا موسى وترك البحر قلان في كيس سباتك نتيسي جدا الربين رحوا جدتون أكما إني أدام بنامات يسان التبيسي جدا أكما فان الدباني جدا سان التبيسي ويتي ولتين ديبسين يتوتي هايتناك أم توجد رحوا جدتون كوني مالي ويتي أنا كمان أتدي أي مفتوحا ساكنا حتى يدخل فرعون وجنوده فيهلكون رحوا جدتون مالي أكما أدبيت إيسي جدتان وترك البحر بحري سن إيسي قلان أدان ويتي أدد أوي سن إيسي رحوا أكما أدبيت سن إيسي أكما إني بنامي أدبيت سن إيسي أكسمت إيسي جدتان ويتي وليتين دي بسيني إنهم جند مغرقون إسان سن ورانا أسدت نعتم راف ديمو بشان إسان نعتم ديما قلان نكون أسدت إسان نعتم ديما ومتغرقم ورانا غرقم راف ديمو بشان سن قسمة إيسي جنة القسمة إيسي على كامي راجر آية براخي ستربين بك تكالما انتهين التنوهيمي دوبا من تنا ganti san ke sayan sunu maltai ka akka jirun dawlan gutun ke sayate inna lillahi inna ilaihi raji'un rabbin kana sura ganti ke saya e kuni wallaha isinatin fakkatin je tanu timam kam taraku min jannatin wa uyun haddu je to kame kana asi mitija wan isan isan min jannatin iddoon bishan keessa yaa'urra wa'uyuunin laggeen ammoo bishaan jallisii irra jallisanii kaanii kaan obaafataniin irra wan isaan keessaa yaa'an hedduudha tokko lamaa miti meeqaatam dhiisan jedha meeqaatam dhiisan wazuruucin orrudhan isaan dhiisanii keessaa yaa'anillee tokko lamaa miti jedha wamaqaamin kariimin bakki babbareenni bakki gaggaariin agaadi sakeesata ankaina tanuzaa itibahan tahina ka fulaa duratu tolfatan tahina ka keesati tolfatan tahina baki kabajaat irrata ani selanam achirati haga namnu duniyaa keesa jirubo nutakka mataada abochirata e baki gaggari meqatam jiraka isan keesa diisani deeman wa na'matin kaanu fiha faakihin qanani famni rabbiin isan qanani sellen meqatam kaanu fiha faakihin isii san keessatti gammadoo kataan jechi akka gammadaa turan isii keessatti akka namni faakihaa nyaatu gammadutti namni faakihaa nyaatu nyaata biraa nyaatee quufa qabaami wayita san gobbatti faakihaan dhufteef taphataa kolfaan nyaata dubbiin achumarraa fuudhame kaanuu fiihaa faakihiin ka isaan gammadaa nyaataa turan jechaa ni'imaan nacmatin jechuu fi nicmatin jechuun kun tokkomoo tokkoo miti wayita yaan nacmatiniin bifaatihi annuun fatiinuun kanatti التنعيم كانني فمو kabiraan si kananisu jechu rabbin si kananisu ni'man ammu aliyadu wasan'a akiwan san wan taqadalu jechu kun kabiraan si kananisu kana rabbin wa na'matin jechu mare ananin rabbin isan kananisu meqatam jecha ananin rabbin isan kananisu meqatam kanu fi hafakin si kaysati gamado katahan كذلك تكا الامر كذلك يا جماعه دبين كدجيت سني كاجا جرى لي بحري سنتي كنيت دنيا هاغنا جيت تل اسان الرحم بفني الامر كذلك دبينكم لاجيت سني تكامو كذلك نفعل بالمجرمين يا جماعه مجرم توتا akkuma fir'auna fi tuta isa gone jara bishanya chifne dunya isani ba itti ham bifne kana gona jecham jirim to tamara be kadda warri makalle jecha wa awrathnaha dubanu tisida chifne jara wa awrathna kun isarati attafame jadanin kam taraku sanirati attafame jadan me qatam tisan jarri kum me qatam tisan hiddu tisan jechu hiddu tisan wa awrathnaha dal chifne le kanu tisisan akkanati ba itti ndihne قوما اخرين تعتبروا دالچفني يا ربي توت انسان انت تعتبروا دالچفني اسيت لي خلافه تجير قوما اخرين ان كن بني اسرائيل مو بني اسرائيل متي جت دبيغا قوما اخرين بني اسرائيل راجحني اقوال علماء بني اسرائيل جتو بكبرات في سوره الشعراء كيسد كذلك واورثناها بني اسرائيل صريح ما انجرهچ بني اسرائيل قالچفني ور تاريخا مو دوب امن نكون اچت يوم دچ اي گچيا اي اچتين دچاني جچوفا ور جران تجرا مدر الله راجينكما اسيت جنكانا بني اسرائيل جوان ايا نتيگچيته ربين بني اسرائيل قالچفني جدا جر اي گسني زمانا سن اي ربين اسا حالا خرابو دي اچبودا ثورانی ایگا زمانہ سلیمان فا دچی تن گوتو ملکو دا کان جلن سمبودا اچت لے دچان جچو ور تاریخ لے گرین کدو بتنی مجرانی ور اچت تین دے بین جران سن سری میتی جچا آینی فالتنی دبت فما بکت علیہم السماء والارض وما کانو منذرین سامي في دچيلن انسان رتيم بون نجه وما كانوا منذرين كاي غمن سنتان كيرون انسان كن منتان اكتوبتاني في غزام رب يدف كون امته توبته مت يرون توبه وهيتو انسان فين كن نجه سامي في دچين رتيم بون يچون بون نجه كون معنا نسما لجنان تكيسا انسانيتي واتن الراده مرمن مجرمامي كوني كدچيف مخادغان راراها غديو ون انسان رفته تكنجر تو يچا سمي دچيله ثاني رفنه اصليتيران يونم تيجي عباده قباته محلين سجود ايثال لي نبويا فدان صاحب سدد هي سمي الران ل اعمال الخير اذا كو يرى البه غاف شرابي ارزاقني ساده تشرا غديبوتو نما خيري كان غاف دبغي سمي لي نبوتير جدان كا نما غاري سان كمؤمناس ارآن تنكوني خير وحيتو كباتي اسيو الامباتو سجود وحي كباتي دچين امبوتو في ساني في دچين ليسا عرفان يجون كون تكيسا إساتي تكيسا إساتي يجون كوني بغا ربنا الرادة برسي خجل نمالي كيسا عرفة نيمة يجا معنا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين بني اسرائيل نغابا فني عذابت كيسا تهرا نغابا فني جدا ورغرين جرسون اساني متججا كانوا مهجابا لتان وصو قوما آخرين انسون بني اسرائيل تهي ولقد نجيناهم اسان نغابا فني جدا نجينا بني اسرائيل جدا كنا هجانتهم مالي اهتمام ما فجر مقاده بكسلا ضمير اندبتن الباسه دبته چمته هملي وان كنا ديبسنين قف عذاب إسان تكيسا تهجتون كإلمان الرافتاني كان خدم أفقراني كديرا الجيساني جتون عذاب أتي متكيسان كيسابا هنجتا من فرعون فرعون الرى ربي النقاء إسان باس عذاب المهين سن الرى بدلا إنه كان عاليا من المسرفين فرعون كني كان مرت ألتهي تهي من المسرفين يتون ورس فراته يتجا حالي يتون نما كان مرت ألتهي جبارو ما لان بل إذا نمرت ألتهي كأفسي أفجلت دي بشي نما قلت يتون ولقد اخترناهم دوب بني إسرائيل سن في الليجر ربين على علم أي على علم منا بكم سمن الراته انجر سنحق أقول أتابي نيتم إسان في الليجر على العالمين ور زمان سنجر هندر ريسان جال كيفني جاء ويتسان إيمانك أبانك وآتيناه مثاني فكنين من الآيات ملكتا تقجم ما كنان بيكن الرئيساني فكنين ما فيه بلاء مبين وان إسا كيستي بلاء مبين جتشون أنانين قدان إسا كيست جرو جتشا تكاك أرمان نقدان كيسا كيست جرو جتشا لكيتو ما خسر ما جان ayan nisani ifken nam ikuni asan nisani ifken nam te harki ifatahu nisani ifken nam rabbi nisani if ghamama dumi sanda tigati se sun man nisalwa nisani ifken nun wa nyatan kunimarti ayatota tokutuma rabbi timbe kan kai nisani ifken nam raj egamo إسان شريعة سنقدي سني قوفني كفران ربنا يتدلنا جنسا بودا ايك إسان بدا قاف درا إيمان قاف إسان قبن أنبا يروسني إسان جالجي إن هؤلاء ليقولون حالة ني دبتي جنان أما لها لقريشي تتديبي أمني مشركتو تاكي كل يقولون والله نجدا إن هي إلا موتتنا الأولى إسين هنتان دؤتين تدرام ليجرا وما نحن بمنشرين أي وما نحن بمبعوثين نتك كافا من انتان جراني سفالة من فأتوا بآبائنا ميو ككافمون أتجدت رقاته تاتي قوت أباكي النانجتون أبوتيتين نمينو خاسي جاني الرسول للترسيس رابجت إجازة أبوتي تنمينو خاص يعني فأتوا بآبائنا أبوتا تنمينو خوطة من إن كنتم صادقين إيقدوا أني هنك أن إن كنتم غايوته أبوتي تنمينو خاصة من عذاب نجرا جنة نجرا جنة غافنا محمد إن كنتم غا جنة غافنا نوخاصة جلنين كن أمان تنا دانغا دبرو كنس دانغا برا دبرو إن هي إلا موتتنا الأولى أي ما هي جدّا؟ إنّن تُنافي هذا. جرون هنتان جروما دراسة ملء دعاته نثا دراسة ملء دعاء دراسة دون سنيا شيء دو تبرا تكاو كافمين تبرا إن بروجة جا. إسأوّن نواك تودي من كاميرة وما نلون شرينا كان. دو برب مال جدّان. أهم خيرنا قوم تبعين. إسان تيرج عالمو توت توب عسان تيرج على جبين نكستي وفرانا ما توجو كستي تبعين كوني رهدون تاريخا إن رجل صالحا موتي ججبا والريمان يمبل تجان والريمان يمبل تجان نم يمن يمبل تهندي تبع جرا ما جتولني ما جرا دو بربين ججبا ور أمدورا ور توب عسان فاهو نبلي سنه أهم خير أمتك أما أنت قريشي لديك اتفاد من أمت قريشي كان أمو أم قوم تبين تتبى سنتجعل والذين من قبلهم والرئيسان درا سنتجعل أكا عادف سمودفا ورى جبينك استرتي دهنگا غي أهلكناهم سنهندا لفراد بمسيحنا جعل ربي هلاك قونا جعل سمار قومي تبى تأم بمرت صداتي عربا قحطان الرهي جعل إني مر إثيت أجابسي أفجارة بولشة إسال لي ما بل لي سنجل عادي ثمودي أكس قرأت إسان اللي ما بل لي سنجل كيكم مال كيسا جلتي تيسون جتا مالان إنهم كانوا مجرمين مرتنو والربدي تهني سنيف دوما جتا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما سميدتي في وان جدو سن اللي نؤمن لاعبين هالك تبدو تانيهن أؤمن وان أؤمن فقابنا جتا وان أؤمن asirratti ibada dalagu yo tolan jannata galu yo didan azaba galu ma khalaqnahuma illa bil haqqi dugaf male jaralachun umne walakin aktharuhum la ya'lamun sanif umne haqaf umne kana heddun himbe kani kanaf didani amanu dabani mushrikata hanjacha wallala santu tijira haqaf uman jechu kan himbe inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in guyyan gargar basinsa guyyan qiyama sun ballama isani ti hunda isani tu guyyan sun guyya ta mijannan badal irago de yawma la yughni maulan guyya anan tokko homa na mangone am maulan ana isaira qaribun an qarib nasirun tumsan tokko nam tumsu sani ka homa ngone shay'an homa takkajja ikko mai finne wala hum yunsarun isansun katum samanillen tanejana illa man rahimallah lakin man rahimallah namni rabbi rahmat isagode istisna munqati'a namni rabbi rahmat isagode bil afu anhu bal laysa isa isadisun aw qabul ash-shafa'ati fihi takaman gudumma isafata batam taqibalu da namni rabbi ramni rahmat rabbi isafagode sun ittifayyada tayachuka sun hintum samajacha tum sa arga tayacha sun suni tum sani arga wala hum yunsarun wa takallaka tum samanintan isansun namni rabbir rahmata gode famu imana kabate thole ibada kabate sani rabbin irishada bare takasi sun tum sani arga tayacha innahu huwal azizur rahim rabbin sun dugamatti isumajajjabtiki akka rahmata kabujala sari tan seman nun jara malle wanya tawar ibdanu fima akka irasodanu inna shajarata zaqumi muini zaqum jedamtu sun muini abaramtu makan isi zaqum jedan sun zaqumi kana hattan isati suandirati ajan isati suandirati jenan namu bi mukma fi be ku kafukata atin fasara male isi muka ibdake samagartu asal jahim rata magart dugamatti nyam ni zaqum jada musuni fahamul athimi nya tawarraj ubbu dalagit jecha asim jettun akkan kabadi dalagit jecho warra akkan badi dalagit kalmuhuli dugamatti zaqumin sun akkadir kadir di zait jecha akka shura zaiti jalatti hafeti warri garin cuma jechu dan fasaru lenen jira akka cuma dadi maratu wan fokata danga male lubbu nama fudatun dande ne jecha muhli kana wahid ti fasara heddun kitaba kadal bi zaiti cuma han fasara zaiti jalatti waitira qalil sane jalatti shura na lesan isasane jan mali fi wan gubena ma fitu wan su dan fa زيتين مثلا زيتو كل كله زيتو انا مره بوته الكبيرات كيسات تا وان دي وانو دربي جلا سنكبت يوسر ربوته كنت في ثلاثه لاجسن ورا بكيت الراتا في ججا ور غارين طما جان سنلين فكن نو هيمو كيساتي دانغا غو يغلي في البطون حالك دم فتهن غرا كيساتي ججا تكا خبر صدفات يعني يغلي كان جمله نساء ان شجره الزقوم طعام الاسين شجره الزقوم كالمهل شجره الزقوم سن يغلي في البطون يجون جملان خبر صدفاتي تكاو جملان حال يغلي في البطون حال كغرا كست دم فته عند فقات كست غرا كست وان كسن مغبوسون كغلي الحميم اكد فين ساكام بشان اوقاته بشان دان غامل اوقاته أكدام فين سإني دام فوتتي دام فقراء نما فيتتي نجد أبام ملي ورانان ورانا إبداتين جران خذوه كبا جران إنما سن كميني أثيم كتبون إسا دانغا دبرتسن كبدين إسا دانغا دبرته الدماتسن كبا فاعتلوه جتون حركسا همنا جتا بعنف بقوة إلى سواء الجهيم قرى والكتاب بالذات ثم صبوا فوق رأسه إيغنا قد تنقلاسا متى إساق ببتي من عذاب الحميم عذاب أكان دنفا تهتان الراجتشا عذاب الحميم كان ولدتك إركسون كوني تخفيف ما في جدان أتلتي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب عذاب الراء اتقادنك هو الحميم عذاب نتلسين اتقادنك أنسون بشان أكان دنفا كتهججو إذن تخفيف قراني عذاب كان حميم متلتك إركسان معنى ما الجدوري عذاب بشان دنفا تهججو عذاب حميم إذن عذاب إني نبشان دنفا تهججو أما اللي سنين جدا أما اللي يكون عذاب نفسي جدا عذاب نفسي أقلبون إسان لي عذبان أكما إخسأوا فيها لبا ما عاتي جدتون هذا مرفت جيدا ورى إبداسا ما جدا أما اللي تكيسة تذوق تنتمي جلانين تنتمي أسرتي سلاو أنغاري التي بيمت هركون إبدا ما دريكون تكيسة إساتي فالا ونني عدوتي duran inni accilleyo dake kanumatti kanan e akuma sirra kanatti nyaatu heda dan damika inna kadugamatti ati antal azizu situna makimala al karimu arjada duniya ke setti akati fiyadu tiyacha al azizu al karim namakima nam arja uvinjete ka duniya ke setti fiyadu san ati dugatti namakasture dan damika arranta nami azaba kana dan dami jani kunillen azab nafsi dali abi jahal to kana je de chulle hingira wan gara kana laman ke satti anal aziz anal karim jarajan jajjabti ki ana arayan nam na mara nam akas goda tumaru inillen ke sumajira abi jahal en sunillen namni ani jaba da ani nam arja da achitti le kasunata jede wanna kasin jitu ya tazuk innaka antal aziz al karim إن هذا ما كنتم به تمترون إني كنوان إسنغاف دنيا جرتم برأتا ترتني كيسن التامنون أبدني شك تنساني أما مو شكيدا شكيدا كن شكيدا كن أنت مكامي أما يتشا أفسحر هذا يعني إن بكر رافد أفسحر هذا أمنتم لا تفسرون غاف دنيا تسنبت هذا مصنف الفلا جتني بالدني الرعزام لكن أفسحر هذا كن فالفلا أم يراني جواب ننجيرو فاقاستان عذبوا ما نفسي يوتاتي مالين دوب ورطوا لهو جنان إن المتقين في مقام أمين ورربي في صداتا بكا نقها كي سجرا بكا نقها تتقى كي ستين كم كا وان دبريف وان أفو وان تقوى إنسان صداتا هنجر وان نجاتا كن نجلات وما نجرى إرأتا وان صداتا كان كم بكا نقها كي ستين جراتا ربي ورقسي ربنا تاشسو في جنات وعيون جنته وان كيسات تهان اما سلغو وان كيسات تهان جتو لغو وان كوني ميكا لغا غرا لغا فوريتي يلبسون فيها نوفتن اتش كيسات من سندس حرير قرا رالين نوفتن واستبرق حرير فردا دالين نوفتن اكفدي ثاني متقابلين فول ولت دي بي انما تكاو حال كفول ولت دي بي انتهن جج حال كفول ولت دي بي انتهن حريرك قلع في حريرك فردار اللي أفتا جدجا كذلك كونك أنني ور جنتا أكتاكيت تساني جدجا الأمر كذلك دبين أكتاكا أنني ور جنتا اللي أكأما دقيت كسيهما ميكان جدجا وزوجناهم أكك أنني سن إساني فقوتم تفهم اللي إسان فوسفن بحور نعين adaji ijagur do ajacha hurjechun ijagur datu iji adilen kakkan addatu gurratin takkan gurrachoitu namne akasi baredun tisawa birati jaran yota adille qajelti addate bimina yon qabatin yo amanamtichi amanawman kenna yo rafu bate kae iji adin tun igadu tinakam yo lalte iji sason singa majifti jimar sitate namanjalan yo adin tunille adi safita te gurrati sunille gurrati kan gurrati da ta te baredum tiwan birati ya hurjechun ta yadadi injechun ta ijagur da pecha yad'una fiha yad'una warra atina matajajilu ilman khadam irdeme tajajilu sanni wa matan fiha ati fesati bi kulli fakihatin tufafa asheta ti wa matan aminin halaka nagaba antan sani asheta sanira asheta sanyata ne yachun garantu kagarana mutuku mitaka asheta duniyada yad'una yachun kun ni waamatan warra khadamatanin nufida jadanin jajja jannatin kezati la yaduquna fiha almauta intabihuna la yaduquna fiha almauta atkezati du'an dan daman dutin jirtu duti duse jirti matani situ akhadisa kezati rufetti duti duse jirti atkezidanit atkezati hola korbeza fakkezani atkezati beitu jadanini isisan gorran jiddu jannatati gazabati illa almautata alula du'a dura malajatun la yaduquna fiha almauta jannata sankesati du'an dan damani illa almautata alula lakin almautata alula qad zaquha jacha tabihu li hadhihi an-nuqta e gadu'ani ar jannata kaysa ka sawaje لا يذوقون فيها الموت اتشك يستين دوان جداني جر اتشك يستين دوان إلا الموتة الأولى انكامر إلا الموتة الأولى اتشك يستين عندما جل ناري اتشك يستدوتي ويتون جلس كنافو لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وانا جاني فانا دوء تدراسا عندما نجراني أما تبيرات عزيزة عندما نجرت ويجر ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عذاب أكان قبات نر ربين نجاي سام باسجر فضلا من ربك مرتنو حمد محفت مربيك جراتات تفضل عليهم ربي إسان الرت أرجومك فضلا من ربك حفت ربيك جراتات سربي ست أرجومك كنا إسا تجد الرهفت فضلا تفضلا وإحسانا من ربك بهم رب ماتو إسان تطلعوا له إسان تأرجومك وان دبتمي كان هند نياتا رغاتي وفتا دبرتي هودو خنما ذلك هو الفوز العظيم اكد دبتمي دبركون هندي هو الفوز العظيم اسو مجد الفوز العظيم ملكين قدون اكان قدو دا سنو نمتجي جنة ارغتي جنة جزتي وان كان مر ارغتي ما تسرى هذا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزي جتون يبدو مجالا بهني جنة ربي أرغتو يا رب ورم الكاوي يا رب المتاس فإنما يسرناه بلسانك نتلقاك لاففن قرآن كان رقان تلاففن قرآن كان بلسانك أي بلغتك أفانك تنسيف لاففن يا إرغماكين نججا يا إرغماكين نوتي قرآن كان سيف لا ففن عرب مكيتين أفانم أتي دبتون ستي بوفن سي لا ففن لعلهم يتذكرون أكا إسان غرفماني فور أتي إرغمت عربني أتي إرغمت سون أكا غرفماني غرفمان من غرفمان لذي إسان إسان غرسون جرا إسان غرسون جرا فارتقب إيجي كايا إرغماكين ما ليدا نصرك تمسنو تسيئب تمسنو ايك وهلاكهم بدي إسان اتبؤوتي تلي ايك ججا إنهم مرتقبون إسان اللي بدي ست ايقاني أتلين تمس ربين سيكني تمس أرغتي إسان حسن هلاك قدسان أتلين ايك ربين سوف تمسوف جرا وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسولنا ارغوتك إلنا فين تمسنين جودا درسين كنا سيرة الرابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.